يعني معناها ان الطلاق يكون مكروه لهذا السبب، صحيح؟ ما في شك. نعم. الظاهر انك لم تحضر ولا لا؟ هو يسأل يقول لماذا لا نقول ان المطلقة ثلاثا ليس عليها عدة وانما عليها استبراء حيضة واحدة، لانه لا فائدة من ابقائها ثلاث حيض. ما تكلمنا على هذه؟ اين انت؟ اجاب العلماء عن هذا بجوابين. احدهما الالتزام، وقالوا نحن نلتزم ونقول ان المطلقه ثلاثا لا تعتد بثلاث حيض، وقالوا يؤيد قولنا او يؤيد قولنا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحمهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، وبعولتهن اي بعولة المطلقات احق بردهن في ذلك، اي في ذلك الزمن وهو ثلاث قروء ان ارادوا اصلاحه. وقالوا ان هذه الجمله لا تصلح الا لمن للرجعية، وعلى هذا فالباهن بالثلاث تطلق تعتد بحيضه واحده، وهذا اختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. واجاب الجمهور الذي يكاد يكون اجماعا بان الطلاق له شان اخر، والخلع له خصائص ليست الطلاق. الله تعالى كتاب الطلاق. عندك كتاب؟ ها؟ الشرح؟ شرح كتاب؟ طيب. ما في معنى. والله هو كتاب الطلاق أنسب. حتى في الفقه تاسين كتاب الطلاق. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحديث من الله الطلاق. رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم ورجحه أبو حاتم الرسالة. نعم. فؤاد. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق. أولا لابد أن نعرف ما هو الطلاق. اسم مصدر طلق بمعنى التطليق. أحسن. متى يكون حل قيد النكاح محمد؟ اي اذا كان طلاقا بعيدا، وان كان رجيا حل بعد القيد. طيب الاخ، حكم الطلاق. الطلاق سنه يا شيخ، ها؟ واجب. حرب ما يبقى معنى حريم يا شيخ. الأصل فيه الكراهة، صح؟ الأصل فيه الكراهة. هل أنت متزوج؟ يجب عليك طلب زوجة. طيب الأصل فيها خالد الكراهة. طيب وهل يكون في حكم آخر غير الكراهة؟ ها؟ تجري فيه الأحكام الخمسة. تمام. متى يكون واجب يا ذكي؟ نعم. لا يحيى في الإيلة. كيف هذا؟ ما هو الإيلة وكيف يكون واجبا فيه؟ نعم، يعني يضرب له أربعة أشهر، إما أن يرجع وإما أن يطلق ويلزم بذلك. تمام. طيب على كل حال ذكي جوابه صحيح على صعيد الرجل. ومتى يكون سنة؟ لا أسألك أنت متى يكون سنة؟ نعم ولا يستطيع ان يعيش معها على كل هذا صحيح، لكن ما ذكرناه نريد الذي ذكرنا المفروض السالف الذي ذكرنا لانك حاضر. نعم اذا تضررت ببقاء النكاح فيكون مستحبا للاحسان اليها. تمام. اما موضوع الشبهه فقد يكون واجبا. طيب ادم بن زكريا متى يكون حراما؟ اذا كان للبدعه. ومتى يكون للبدعه؟ في حيض او في طهر جماعه. تمام اذا لم يتبين حمد. طيب الحديث الذي يصدر المؤلف الباب به فيه صفة من صفات الله عز وجل. إثبات البغض لله. طيب وهل الله يبغض؟ يبغض. من أي الصفات هذه الصفة يا ابن داود؟ من الصفات الفعلية. هل يمكن أن تعطينا ضابطا للصفات الفعلية؟ هي الذي صح التعبير يا شيخ. هي التي نعم عند مقتضاها. لا صحيح العبارة في مقتضاها عند موجبها أو مقتضيها. طيب زين لو قال قائل يا أحمد لو قال قائل الصفات الفعلية إن كانت كمالا فلماذا لا يتصف بها أزلا وأبدا، وإن كانت نقصا فلماذا يتصف بها أحيانا؟ نعم. أحسن. يعني هي كمال عند حصول موجبها. والنظر لهذا مثلا بالغضب، الغضب عند وجود سببه كمال وبدون سبب نقص. طيب هل صفات الله تتفاضل عبد الله؟ يعني بمعنى أن الصفة تكون شديدة وأشد العامة. وش الدليل؟ كيف تقول نعم بلا دليل؟ طيب أحسنت. قد يحب الله شخصا أكثر من حب الآخر. عندك دليل على هذا؟ ها في الحديث أبغض اسم تفضيل وأبغض الرجال إلى الله الأب الخصم. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وأمثال هذا كثير. طيب نأخذ درس الجديد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلق امرأته وهي حائض جنة وهي حائض في محل نصب على الحائض من امرأة، والحيض معروف وهذا الدم الطبيعي الذي يعتاد الأنثى في أيام معلومة. قال أهل العلم: وقد خلقه الله تعالى لغذاء الولد، ولهذا إذا حملت المرأة انقطع حيضها. فسأل عمر وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمنه، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن طلاقها وهي حائض. وهذا السؤال يحتمل أنها حال غريبة أن يطلق وهي حائض، وأنه من العادة عندهم أن لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، لأن هذا السؤال لا بد له من سبب، وإلا لسكت عمر وأجرى الأمور على ما هي عليه. وإنما قررنا ذلك لئلا يحتج محتج على وقوع الطلاق في زمن الحيض بكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفصل المطلقين، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وسيأتي شرف على هذا في بيان حكم طلاق الحائض. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن طلاقه إياه وهي حائض، فقال: مره فليراجعها، يعني قل له راجعها. مر أي قل له راجعها بلفظ الأمر، فليراجعها. واللام في قوله فليراجعها لام الأمر، ولهذا جزم الفعل بها وسكنت بعد الفاء، لأن لام الأمر تسكن بعد الفاء وثم والواو. من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر. قوله فليراجعها، هل المراد المراجعة هنا المراجعة اللغوية أو المراجعة الشرعية؟ على قولين العلماء، فمنهم من قال المراد بالمراجعة المراجعة الشرعية، وهي لا تكون إلا بعد ثبوت الطلاق، إلا بعد ثبوت الطلاق، لأن المراجعة الشرعية إعادة مطلقة على ما كانت عليه قبل الطلاق. ومن العلماء من قال هي المراجعة اللغوية التي معناها إرجاع المرأة إلى ما كانت عليه، أو ردها إلى بيتها، أو ما أشبه ذلك. وعلى الأول جمهور العلماء، وعلى الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في ذلك. وسيأتي شرح لك وقت الخلاف في هذه المسألة، وهذه المسألة من أكبر مسائل الخلاف وأخطرها، ولهذا سوف نقرأ زاد المعاد إن شاء الله في هذه المسألة بعد ما ننهي من شرح الحديث، لأنه مهم. طيب، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. انتبه، يردها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وفي هذا الحال لا يجامع، لا يجامعها، يتركها بدون جماع. فعلى هذا لابد أن تكمل الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ثم الطهر الذي بعدها، ثم الحيضة الثانية. فإذا جاء الطهر الثاني فهو بالخيار، ولهذا قال: ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق. طلق، أمسك يعني أمسكها عنده ولم يطلقها، وطلق يعني طلاقا جديدا أو طلق الطلاق الأول ينبني على الخلاف في المراجعة السابقة. إن كانت مراجعة شرعية يعني كانت بعد وقوع الطلاق الأول فالطلاق هذا طلاق ثاني، وإلا فالطلاق هو الأول يعني ثم شاء طلق يعني أعاد الطلاق مرة ثانية، أعاده أي كرره. ولكن يقول قبل أن يمس، قبل أن يمس أي قبل أن يجامع، لأنه لو جامعها بعد طهرها من الحيض وجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق، إذ أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه. يقول فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه. فتلك المشار إليه ما سبق من الكلمات أو الحكم، العدة التي إلى آخره. وهنا يقول تلك العدة التي أمر، وأنث الإشارة باعتبار المشار إليه وهو الخبر. ولهذا قال العلماء إذا جاء اسم الإشارة بعد مذكر وبين مذكر ومؤنث فلك الخيار بين أن تذكره اعتبارا بما سبقه أو تؤنثه اعتبارا بما لاحقه. نعم. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء في أي آية؟ في سورة النساء القصيرة تسمى عند السلف سورة النساء القصيرة، وسورة النساء طويلة التي بعد آل عمران. هذه سورة النساء قصيرة لأن أكثر ما فيها من أحكام يتعلق بالنساء وطلاقهن. المهم هي سورة الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وحينئذ تكون عدتهن أن يطلقهن في طهر لم يجامعها فيه إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا فليس لطلاقها سنة ولا بدعة، كل طلاقها سنة، كل طلاقها سنة. يعني إذا طلق الحامل ولو كان جمعها قبل قليل فالطلاق سني ليس بدعيا. ومن قال من العلماء إنه لا سنة ولا بدعة لحامل، فالمعنى أن البدعة لا تتصور فيها، وإلا فإن طلاقها لا شك طلاق سنة لأنه طلق للعدة. طيب. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طيب، الفرق بين هذه الرواية وما سبق أن قوله فليطلقها طاهرا يدخل فيها ما إذا طلقها بعد طهرها من الحيضة التي وقع الطلاق فيها، صح؟ متأكدون؟ ما أظن. ها؟ ما فهمت. ثم نطلقها طاهرة أو حامل. الرواية الأولى المتفقة عليها مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وهذه الرواية فليطلقها طاهرا أو حاملا يقتضي أنه إذا طلقها في الطهر الذي عقب حيضها الذي وقع في الطلاق فهو طلاق جائز، أليس كذلك؟ لأنه ينسق عليها أنه طلقها وهي حائض، نعم وهي طاهر، ينسق عليه أنه طلقها وهي طاهر. نعم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن قوله طاهرا مطلق فيحمل على ما سبق، أي طاهرا بعد الحيضة الثانية، بعد الحيضة الثانية. ومنهم من قال إن انتظاره إلى الحيضة الثانية سنة، يعني إلى الطهر الثاني من بعد الحيضة الثانية سنة، وأما انتظاره إلى الطهر الأول بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق فهو واجب. فيحمل اختلاف الروايتين على اختلاف الحكمين، اختلاف الحكمين. ولو قيل، لكن لو قيل إن كان عامدا فإنه يعاقب بتطويل الأمر عليه، فلا يؤذن له في الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية، وإن كان غير عامد نعم فإنه يرخص له في الطلاق في الطهر الأول. لو قيل بهذا لكان جيدا، لكن هذا القول يمنع منه أن القصة واحدة، قصة ابن عمر، وهو إما هذا وإما هذا، يعني ليس هذا حكما مستقلا غير مبني على سبب. لو كان الأمر كذلك لكان الذي قلته هذا وجيها، لكنه القصة واحدة، وحينئذ لا بد من الترجيح. فهل نرجح رواية مسلم ونقول إنه يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها طلاق، أو لا بد من طهر ثم حيض ثم طهر؟ الروايات الأولى متفق عليها، وهذه في مسلم، وطريق الترجيح أن المتفق عليه مقدم على إيش؟ على من فرد به أحدهما، البخاري ومسلم. ثم إن في الروايات الأولى زيادة علم وتفصيل، زيادة علم وتفصيلا، من تمره فليراجع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فالأقرب أن نقول إنه لا يحل الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية على هذا الحديث. طيب، يقول: وفي رواية، وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة، وحسبت تطليقة، حسب فعل ماض مبني للمجهول، يعني لا يعرف فاعله. حسبت، من اللي حسبها؟ نعم، هل حسبها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو حسبها ابن عمر، أو حسبها من روى عن ابن عمر، أم من؟ يقول بعضهم إن هذه الرواية مدرجة ليست من أصل الحديث، وأنه أدرجها بعض الرواة تفقها منه لقوله مره فليراجعها ثم يتركها حتى يظهر ثم تحيض ثم تطهر. ولهذا جاء في رواية أبي داود بسند صحيح: ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. ردها ولم يرها شيئا، ما معنى ولم يرها شيئا؟ يعني لم يعتبرها. وقال الذين يقولون بوقوع الطلاق في الحيض: ولم يرها شيئا، يعني موافقا للشرع، ولم يرها شيئا يحسب ويعد، يعني لم يرها شيئا موافقا للشرع. ولكن لا شك ان هذا خلاف ظاهر اللفظ كما سأذكر ان شاء الله في المرجحات. نعم. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذه الرواية الثانية يقول: أما أن تطلقتها واحدة، يخاطب رجلا يقول: إذا كنت طلقتها واحدة أو اثنتين فلك أن تراجع، فلك أن تراجع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى. وذلك لأن المطلق مرة واحدة له أن يراجع، والمطلق مرتين له أن يراجع. ودليل ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل إلى آخر. وظهر هذا الحديث أو اثنتين أن الطلاق الواحدة والثنتين جائز وليس كذلك، فإن الثنتين إما مفروهتان أو محرمتان، لأن فيهما استعجال البينونة، فإن الرجل إذا طلق مرة بقي له ثنتان، وإذا طلق مرتين بقي له واحد، فيكون مستعجلا للبينونة حارما نفسه ما أعطاه الله. نعم. يقول: وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. ثلاثا ليس مراده الطلقة الثالثة لأن هذا جائز، لكن مراده طلقتها ثلاثا فقلت أنت طالق ثلاثا، أو قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنك قد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. وذلك لأن الطلاق إنما يكون مرة واحدة ثم مرة أخرى ثم مرة ثالثة بعد رجعة أو عقد جديد. نعم. في هذا الحديث فوائد: أولا أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم، من أين تؤخذ؟ من خفاء تحريم الطلاق في الحيض على ابن عمر، ومنها بل وعلى عمر أيضا، ومنها أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره، عن فعل غيره أي عن حكمه. ودليل ذلك أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ابن عمر، ولكن هذا يقيد بما إذا كان يسأل يريد أن ينصح صاحبه، أما إذا كان يريد أن يشمت به فهذا لا يجوز. ومن فوائد الحديث جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي، جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي. من أين تؤخذ؟ مره فليراجعه. وعلى هذا فإذا استناب المفتي شخصا آخر وقال له: قل للجماعة هذا حلال أو هذا حرام، فإنه يجوز. ولكن هل يقول المستنيب قال فلان كذا أو يجزم بالحكم؟ الثاني وإن شاء الأول، يعني له أن يجزم بالحكم وله أن يقول قال فلان كذا. وعلى هذا فعمر هل قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أنا أن آمرك بمراجعتها أو قال راجعها. نعم يريد هذا وهذا، لكن يظهر والله أعلم أنه الثاني، أنه قال راجعها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الطلاق في الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده. ومن فوائد الحديث أن المحرم لا ينفذ شرعا، لا ينفذ شرعا لقوله مره فليراجعها. هذا هو الذي يظهر، أن طلاق ابن عمر لم ينفذ في حال الحيض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن نسأل هل الطلاق في الحيض عليه أمر الله ورسوله؟ وسيكون الجواب لا قطعا. فإذا كان لا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا قال قائل: إن قولكم هذا يرده قوله فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، قلنا كلمة فليراجعها تحتمل معنيين: أحدهما ما ذكرت أنه لا رجعة إلا بعد الطلاق، والثاني أن المراد بها المراجعة اللغوية، أي ردها إلى نكاحها، وهذا لا يلزم منه الوقوع. ودليل ذلك، أي دليل أن المراجعة يراد بها ردها الأول لا أنها مراجعة شرعية صلاحية، قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فلا جناح عليهما أي على الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا. ومن المعلوم أن الرجعة هنا لا يمكن، لأنه حال بينها وبين الطلاق إيش؟ نكاح رجل آخر. إذن فالمراجعة لما كانت تحتمل معنيين سقط الاستدلال بها على تعيين أحدهما إلا بدليل. وإذا رجعنا إلى الدليل قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وأيضا لو أمرناه أن يراجعها واحتسبنا الطلاق لزم من ذلك أن نضيق على المطلق، لأنه سيكون مطلقا كم مرتين. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بل أمر بالرد مطلقا. ومعلوم أنها لو كانت الثالثة لم تصح المراجعة الشرعية، لأنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا سبيل له إلى الرجعة. فلما لم يستفصل وجب أن يحمل على أن المراد المراجعة اللغوية، المراجعة اللغوية. ومن فوائد هذا الحديث أن من طلق زوجته في حيض لازمه أن ينتظر إلى متى؟ إلى ما بعد الحيض الثانية. ومن فوائدها أن من فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه، لقوله إن شاء طلق قبل أن يمس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن السنة تفسر القرآن، لقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فإن قال قائل ما وجه كون هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، قلنا وجه ذلك أنه إذا طلقها في حيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، فيكون طلق لعدة ولا لغير عدة؟ هي غير عدة، لأن ما تبتدئ بالعدة الآن. الطلقة التي وقع فيها الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب، فيكون طلق لغير عدة. طيب، هذا واضح. في الطهر الذي جمعها فيه نقول كذلك، هو لم يطلق لعدة متيقنة. صحيح أنها تبدأ بالعدة من حينما طلق، لكنها عدة غير متيقنة. كيف ذلك؟ لأنها قد تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها بوضع الحمل، وقد لا تحمل فتكون عدتها بالأقراء أي بالحيض. ونحن إلى الآن لم يتبين أنها حامل أو غير حامل. متى يتبين حامل أو غير حامل؟ إذا حاضت عرفنا أنها غير حامل، أو ينشأ الحمل ويتبين. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعه. لأنه إذا طلق الحامل طلق العدة، من يوم من حين ما يطلق تبدأ في عدتها. وأما ما اشتهر عند العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فهذا لا أصل له ولا صحة له ولا قال به أحد من العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو طلق من لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة فإنه لا حرج عليه ولو كان قد جمعها. لماذا؟ لأنها تبدأ في العدة من حين الطلاق. الصغيرة التي لا تحيض ليس لها عدة بالحيض، والآيسة كذلك عدتهما بإيش؟ بالأشهر. وإذا كانت العدة بالأشهر فإنها تبتدئ من حين إيش؟ من حين الطلاق. وعلى هذا دعونا نحصر، إذا طلقها حائضا أو في طهر جامع فيه ولم يتبين حملها فهذا حرام. إذا طلقها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه فهذا حلال، وهو طلاق سنة. إذا طلق من لا تحيض فهو طلاق سنة ولو كان قد جامع، لأنه من حين يطلق تشرع في العدة. وكذلك إذا طلق الآيسة التي بلغت سنا لا تحيض معه فهو إيش؟ طلاق سنة وليس لها وتشعر بالعدة من حين الطلاق. إيش؟ الأمر للرجوع. نعم، فيؤخذ من فائدة أيضا وجوب إزالة المنكر أو رفع آثار المنكر. لا، واجب لأجل التصحيح، لأن الشيء إذا شرع فيه وجب أن يتمه على ما جاءت الشريعة. نعم، ما ذكرناه أمس؟ ذكرنا أمس أدلة من القرآن والسنة والمعنى في الدرس القادم الماضي ما حضر. صحيح هذه نعم إذا قدر أنه وجدنا امرأة حائضا وهي الآن حائض وهي حامل ما لا بأس أن نطلقها حتى وهي حائض. لماذا؟ لأن حيض الحامل لا يعتبر تعتبر به العدة. حيض الحامل لا تعتبر به العدة. يعني لو أن امرأة حامل طلقت وهي مستمرة مع الحيض ثم حاضت ثلاث مرات فالعدة باقية. فلما كان هذا الحيض لا يعتبر في العدة صار الطلاق فيه جائز. ولهذا نرى أنه يجوز للإنسان أن يطلق المرأة وهي نفساء وأن ذلك ليس بحرام. لماذا؟ لأن الحيض لا يعتد لأن النفاس لا يعتبر به في العدة فهي من حين ما يطلقها وهي نفساء تشرع في العدة فيكون طلق العدة. واضح؟ جيد. يقول إننا قلنا من جملة الترجيح ترجيح الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم. نعم. ولكن يرد على هذا إشكال وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ولكن ميمونة وأبا رافع السفير بينهما تقول إنه تزوجها وهي حلال. فيقول لماذا رجحنا رواية مسلم على رواية صحيح؟ والجواب على هذا عن هذا سهل لأن في رواية مسلم ما يقتضي الترجيح لأن رواية مسلم عن المرأة نفسها وهي أعلم بحالها من ابن أختها عبد الله بن عباس أليس كذلك؟ ثم السفير بينهما الواسطة بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه تزوجها واحد وهو حلال فيكون أعلم. نعم. إذن هذا مش قرينة ولا هي قاعدة لكن قد يعرف المخول ما يجعله فاضلا. نعم يا خالد. وش تقول؟ الطلاق غير واقع. ما تنفع. حتى طلاق ابن عمر في حال الحيض غير واقع. نعم. لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة الفجر. إيه نعم. تنتظر إلى الحيض. يعني مثلا إذا صار مصمم على أنه يراعي يطلق نقول انتظر حتى تحيض أو يتبين حمله. لا ما في حيض بعد الطهر. بعد الطهر الثاني بعد الطهر الذي يلي الحيضه. الان طلقها في طهر جمعها فيه نقول يجب عليك ان تردها والطلاق على القول الصحيح لن يقل اتركها حتى تحيض ثم تظهر ثم طلق. نعم احمد. ايش مالي ايش حديث ميمونة هنا على كل حال ان شاء الله سنقرأ عليكم زاد المعاد حتى لا تنصرفوا إلا وأنتم تقولون إن هذا هو القول المتعين. اصبروا بس. نعم ريان. نعم يكون أبعد عن الوقوع. كم صفحة؟ ها؟ ها؟ والله عندي شايب أرنوف عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث قررت قراءته في درس بلوغ المرام لمناسبته لباب الطلاق أو لكتاب الطلاق. قرر دراسته وقراءته في هذا الدرس شيخنا حفظه الله من كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة. في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء يطلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولمسلم: مره فليراجع. نصف ثانية. إن شاء طلق ولا يطلق؟ ثم شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء يطلق قبل أن يمسك. طلقها لا أحفظنا. وإن شاء طلق قبل أن يمسك. نسخة وإن شاء طلق. جلوها نسخة. نعم. إيه نعم. ولمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي لفظ: إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس. فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى. وفي لفظ للبخاري: مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وقال ابن عمر رضي الله عنه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام. فالحلالان أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبيلا حملها، والحرامان أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد دل على هذا قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وهذه لا عدة لها. ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول لمنع من طلاق من لا عدة له عليها. وفي سنن النسائي وغيره من لأنه قال: طلقوهن لعدة، وهذا يقتضي أن لا طلاق إلا لعدة، والمدخول والتي لم يدخل بها ليس عليها عدة. لكن صرح بأن من لم يدخل بها فإنه يجوز طلاقها: لا جناح عليك إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذن يكون فطلقوهن لعدتهن، هذا في من لها عدة يجب أن تطلق للعدة. ومعنى طلق لعدة أن تطلق لعدة متيقنة تشرع فيها من حين الطلاق، لأن اللام للتوقيت في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوكها. ولا يمكن أن يكون طلاق تشرع فيه في عدة متيقنة إلا إذا طلقها وهي طاهر من غير جماع، أو إذا طلقها وهي حامل، لأنه إذا طلقها وهي حامل شرعت العدة في الحال فورا. وإذا طلقها طاهرا من غير مسيس، يعني ما له أن جامع، شرعت العدة في الحال. ولهذا إذا كانت آية لا تحمل يجوز أن يطلقها ولو كان قد جامعها. لماذا؟ لا عدة، لكن تشرع في العدة في الحال. عدتها ثلاثة أشهر. وكذلك الصغيرة التي لم تكن تحيض من بعد، فالصغيرة التي لا تحيض بعد والآيسة والحامل ومن طلقت في طهر لم يجامع فيه، كل هؤلاء طلاقهن جائز. طلقتن، نعم. وغيره من حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله أفلا أقتل؟ وفي الصحيح وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال: أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان: مدخول بها وغير مدخول بها، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة، ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهرا وحائضا. وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفسا حرم طلاقها، وإن كانت طاهرا فإن كانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوقت وقبله. وإن كانت حائلا لم يجب طلاقها بعد الوقت في طهر الإصابة ويجوز قبله. هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق، وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قاصد له. واختلفوا في هذه القيود، هذه القيود للمتفق عليه. أولا إذا كان من مكلف، فإن كان من صغير ففي وقوع الطلاق منه خلاف، والمذهب يقع إذا كان يعقل الطلاق، وإذا كان مجنون لا يقع الطلاق لأنه لا يعقل. مختار ضده المكره، فالمكره لا يقع منه الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. والثالث عالم بمدلول اللفظ، فإن كان لا يعلم كرجل أعجمي قال لزوجته عندي طالق وهو لا يعرف معنى طالق، أو رجل عربي قال لزوجته باللغة غير العربية ما معناه أنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن لا يعلم مدلوله، ما أدري وش معنى أنت طالق. الثالث قاصد الله، الرابع قاصد الله مكلف مختار عالم مدلول اللفظ قاصد الله، فإن لم يقصد فإنه لا يقع الطلاق. يعني لو قال لزوجته أنت طالق ولا قصد الطلاق فإنه لا يقع، ولكنه يقع حكما، يعني عند التحاكم نلزمه به، نلزمه لأن النية أمر باطل ما يعلم. وهنا ينبغي أن نقسم قول القائل أنت طالق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينوي الطلاق فيقع الطلاق ولا أشكال فيه. الثاني أن ينوي غير الطلاق، بأن ينوي بقوله أنت طالق أي من قيد، يعني من مربوطة، فهذا لا يقع الطلاق ولا أشكال فيه. الثالث أن لا يقصد هذا ولا هذا، يكون كلمة خرجت، تكون كلمة خرجت من لسانه ولا يقصد لا هذا ولا هذا، فهذا أيضا لا يقع منه الطلاق. لكن لو حاكمته المرأة ورجعنا إلى القاضي فإن القاضي يحكم بالطلاق، يحكم بالطلاق اعتبارا بإيش؟ بظاهر اللفظ، اعتبارا بظاهر اللفظ. ولئلا يقع التلاع، ولئلا يقع التلاعب من أهل الفسق فيطلق ألف مرة ويقول ما أردت الطلاق. فإذا قال إذا كان الحكم يقع عليه الطلاق وليس لنا إلا الظاهر، فهل يجب على المرأة أن تحاكم الزوج لإيقاع الطلاق أو لا يحل لها أن تحاكم الزوج خوفا من أن يكون صادقا؟ فالجواب على هذا أن نقول يجب أن تنظر إلى حال الزوج، إن كان عند الزوج تقوى لله وخشية له وأنه لا يمكن أن يدعي أنه لم يرد الطلاق إلا وهو صادق، فهنا لا يحل لها أن تحاكمه، لأنها إذا حاكمت سوف يفرق بينها وبينه وهي زوجته. وإن كان الرجل من المتهاونين الذين لا يبالون، ليس له هم إلا أن يشبع رغبته، فيجب عليه أن تحاكمه، يجب أن تحاكمه من أجل أن يحكم القاضي بالطلاق فيفرق بينهما. واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك، وفيه مسألتان. المسألة الأولى الطلاق بقي في كلام المؤلف رحمه الله يقول وأما المذكور به فإن كانت حائضا أو نفساء حرم طلاقه. أما الحائض فلا شك في تحريم الطلاق لما جرى من قصة ابن عمر رضي الله عنهما فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تغير فيه ورده، لكن إذا كانت نفساء، إذا كانت نفساء ففي تحريم طلاقها نظر، وفي عدم وقوعه أيضا نظر، لأن من طلقها نفساء فقد طلقها للعدة. والنبي عليه الصلاة والسلام علل التحريم بأنه مخالف للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، والنفساء إذا طلقها زوجها فقد طلقها للعدة، صح؟ نعم، فقد طلقها للعدة لأنها تشرع في العدة من حين أن يطلقها، فإن النفاس لا يحتسب به في الطلاق بخلاف الحيض، فتشرع في العدة من حين أن يطلقها، كما لو طلق الآيسة والصغيرة التي لا تحيض لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق. فالظاهر لي أنا أن طلاق النفساء لا يحرم وأنه يقع، لأن المطلق قد امتثل أمر الله في قوله طلقوهن لعدتهن، فهذه النفساء تبقى في عدتها، تشرع في العدة من حين الطلاق وتبقى حتى يأتي الحيض ثلاث مرات، بخلاف من طلقها في الحيض. إذا طلقها في الحيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، عرفتم؟ فيكون قد طلق لغير العدة لأنها لا تحسب من العدة، فهذا هو الفرق. نعم. لا، ما هو ممكن الوجه اي، لكن الفرق بينهما ان الطهر معتبر في العده، ان الحيض معتبر في العده ثلاث حيض، والنفاس غير معتبر. لا، ما يحصل بارك الله فيك. لو انها مثلا نفست نفاسا كاملا ثم حاضت حيضتين لم تنقض العده، فهي شارعة بالعدة من حين أن طلق، أما التي طلقها في حيض وهي حائض فإنه لم يطلقها للعدة. ليش؟ لأن هذه الحيضة زائدة عليه، تبي تكون عدتها ثلاث حيض ونصف مثلا، لا أصلا ما هو معتبر النفاس، النفاس غير معتبر، تشرع في العدة من حين يطلقها. نعم. ايش؟ اي نعم. لا، الهذا الخاص بالله لكنه يمزح، فهو قاطب بالله، ولهذا كان طلاق هذه الواقع. نعم. ايش؟ هذا بعد أن تصل، لكن نقول قبل أن ترافعه، لأن الحاكم قد يجهل حال الرجل ولا يعرف عنه شيء فيحكم بالظاهر، لكن نقول للزوجة قبل أن تحاكمه إذا كانت تعلم أن زوجها صادق وعنده خشية الله لا ترافعه. ترى يا جماعة ما نرى أننا نبحث في غير الطلاق في الحي، لأنه إن بغينا نبحث في شيء ما جرينا ولا عقب شري. نعم. واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك، وفيه مسألتان: المسألة الأولى الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي وقعها فيه، المسألة الثانية في جمع الثلاث، ونحن نذكر المسألتين تحريرا وتقريرا كما ذكرناهما تصويرا، ونذكر حجج الفريقين ومنتهى أقدام الطائفتين